دنياي أنت من الدنو عزيزة وكريمة، ومن الدناءة أنت يا دنيا الزوال حقيرة. دنيا يا أنت من الدنو عزيزة وكريمة، ومن الدناءة أنت يا دنيا الزوال حقيرة. دنيا يا أنت من الدنو عزيزة وكريمة، ومن الدناءة أنت يا دنيا الزوال حقيرة. عهدت ربي أن أعيش وأنت بعد بعيدة، هيهات لا تغرينني فالنفس فيك زهيدة. عهدت ربي أن أعيش وأنت بعد بعيدة، هيهات لا تغرينني فالنفس فيك زهيدة. أنا ما عرفت العمر إلا طاعة للخالق، أنا ما استطاع اللهو أن يودي بقلبي الواثق، أنا ما عرفت العمر إلا طاعة للخالق، أنا ما استطاع اللهو أن يودي بقلبي الواثق. إذ كيف يقري من به ولاه، إذ كيف يقري من به ولاه، وله وحب العاشق. لله أمضيت الحياة فنلت عيش الصادق. إذ كيف يغري من به ولاه، إذ كيف يغري من به ولاه، وله وحب العاشق. لله أمضيت الحياة فنلت عيش الصادق. دنيا يا أنت من الدنو عزيزة وكريمة، ومن الدناءة أنت يا دنيا الزوال حقيرة. عهدت ربي أن أعيش وأنت بعد الدنيا يا أنت.